خدمة سيارة التوثيق المتنقلة ممكن توصلك لغاية البيت وتقدم لك كل خدمات الشهر العقاري من غير زحمة أو مشاوير. لمزيد من المعلومات اتصل على الخط الساخن 15 3 9. خدمات الشهر العقاري والتوثيق الإلكترونية أسهل أريح أسرع. إذاعة الأغاني قليل من الكلام كثير من الطعم. إذاعة الأغاني من القاهرة. الحب له أيام هيغنيها دلوقتي محمد فوزي بألحان وكلمات أبو السعود الإبياري. بعدها هنسمع ليلى مراد مش ممكن أقدر أخصمك بكلمات حسين السيد ألحان محمد الأصبجي. الحب له أيام Yeah. أبدا مش ممكن. وحياة الدكتور برضو مش ممكن. مش ممكن أقدر أصالحك وكمان ما أقدرش أخاصمك. مش ممكن أقدر أصالحك وكمان ما أقدرش أخاصمك. مش ممكن مش ممكن مش ممكن. كله ولا انت اشتار يا ملك. خلص صار اضربيني. ابدا مش ممكن. طب التحقيق برضه مش ممكن. مش ممكن اقدر اصالحك وكمان ما اقدرش اخصمك. مش ممكن اقدر اصالحك وكمان ما اقدرش اخصمك. مش ممكن مش ممكن مش ممكن. ما يهونش علي أخصمك وكمان ما قدرش أصالحك. ما يهونش علي أخصمك وكمان ما قدرش أصالحك. مش ممكن مش ممكن مش ممكن. والحزام الله الله جاب الغرام جنبينا رد السلام الله الله يا ابو الطاجين جشي بك والحزام الله الله جاب الغرام جنبينا رد السلام الله الله يا ابو الطاجين جشي بك والحزام الله الله الله الله الله ونسج خيوطها غزال ما تقول لي ايش العمل ومنين اجيب غزال يا ابو الطاجي هي غزال ونسج خيوطها غزال ما تقول لي ايش العمل ومنين اجيب غزال يقدم خيوط ويقول لها مثل على الجرح يبرد والدموع الله يا ابو الطاقية الشبيكة والحزام الله الله الله الله الله تعالى حيكم هايم وعندي كلام سايبة لي روحي سلام فهيت على حيكم هايم وعندي كلام والنسمة من عندكم جايبة لي روحي سلام وليش بتهجر وتتجه في المحبة ملام شرع الهوى ما أباح الهجر يا هلا الله يا بني تاكية الشريكة والحزام هلا هلا هلا الله الله الله, الله, الله يا بطاقية الشبكة والحزام هلا هلا جات الغرام كلنا والسلام يا بطاقية الشبكة والحزام هلا هلا جات الغرام أبو الطاقية الشباك غناها فهد بلان من كلمات طاهر أبو فاشا ألحان سيد مكاوي. إذاعة الأغاني من القاهرة. نبقى الآن مع فن المونولوج يغنينا عمر الجزاوي. اتفضل قهوة بكلمات محمد علي حسين وبألحانه عمر الجزاوي. ملك قاعد ليه بتفكر شايل فكر كتير ومكتر دنيا حلوة وزي السكر دوق وشرب كتر خيرة أنا مش شكر قال لي تمشى شوية تروح فين وتيجي منين هوا بلادي بيمري علي وادي النسمة مليحة وزين قمت جبلت البلديات قالوا شحالك كيف سلامات يا ما بعت مالك جوابات ما ردتش افضل القهوة كتر خيرك افضل القهوة انا مش تكر افضل القهوة مانيش فاضي افضل القهوة يا ابوي مجبل اما فكر في اللي جرالي لقيت حاجه مليحه تبرجل حلو وزين وشاغل بالي لما شفته بقيت مبسوط لا منه فدرده ولا سيوط عالجبين منديله مربوط وعزمته اتفضل قهوه وكلمته اتفضل قهوه جميل خفه اتفضل قهوه ماني حصد فيه اتفضل قهوه يا حبيبي اتفضل قهوه كتر خيره شارب شربه عندي قضيه ويا حبيبي يا انا مليح بصحه كويس فندري طول عمري وزين قلبي حامي في شغلي وريس تلقى شغل اليوم بيومين انا صعيدي بلادي بعيد يوم بليلة بسكة حديد لما سافرت نهاري العيد قالوا تفضل اتفضل قهوة كتر خيرك اتفضل قهوة انا مش شكر اتفضل قهوة سلام عليكم اتفضل قهوة إذاعة الأغاني قليل من الكلام كثير من الطرب. خلص توكيلك من البيت في 5 دقايق. ايوه انت سمعت صح، ادخل على منصه مصر الرقميه واختار خدمات التوثيق واكتب توكيلك واحجز ميعاد الاستلام. كمان خدمات الشهر العقاري والتوثيق الالكترونيه اسهل اريح اسرع. كنوز الغناء نقب عنها تجدها على أثير إذاعة الأغاني. ببساطة هتغنيها دلوقتي على موجات إذاعة الأغاني الصبوحة بكلمات ميشيل طايمة ألحان سهيل عرفة. روحي وعيني وقلبي هيغنيها بعدها محمد عبد المطلب. Humanity. الغلطة والفساد. جمالك عمري ما شاف تكون ويايا وانت بالشوق والسعادة بعيش هوايا بعيش هوايا. انت بعادك بيزيد جرحي وما بشوفك تكمل فرحي. آه انت بعادك بيزيد جرحي وما بشوفك تكمل فرحي وما بشوفك يكمل يكمل فرحي. واللي بيسعد حبي انت اللي بيسعد حبي انت روحي وعيني وقلبي انت انت. انت روحي وقلبي انت انت انت روحي وقلبي انت انت انت. روحي وعيني وقلبي انت انت. انت اللي بغنيها انت الغنوة اللي بغنيها بقلبي وروحي بقلبي وروحي. اللي بغنيها انت الغنوة اللي بغنيها بقلبي وروحي بقلبي وروحي. انت هنايا وقربك جنة انت هنايا وقربك جنة وعز يا روحي وعز يا روحي. انت البدر في ظهوره انت البدر في وقت ظهوره لما يهني الدنيا بنوره لما يهني الدنيا بنوره. واللي بيسعد حبي انت انت انت اللي بيسعد حبي قلبي انت انت انت. خلص توكيلك من البيت في 5 دقايق. ايوه انت سمعت صح، ادخل على منصة مصر الرقمية واختار خدمات التوثيق واكتب توكيلك واحجز ميعاد الاستلام. كمان خدمات الشهر العقاري والتوثيق الالكترونية اسهل اريح اسرع. كنوز الغناء نقب عنها تجدها على أثير إذاعة الأغاني. إذاعة الأغاني من القاهرة، سعاد مكاوي هتغني بكلمات سيد مرسي، ألحان سليمان فتح الله، غني وكيد عزالي، وبعدها هيغني ما كانش على البال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بألحان وكلمات أحمد عبد المجيد. Thank you. شعل فلت شلباني يا روحي وسهرني ليالي ما كانش على بال ما كانش على بال Yeah. شوقي إليك اللي تنصيب اليوم اليوم اليوم في هواك لما تزيد راح أقول في عينيك راح أقول في عينيك راح أقول في عينيك راح أقول في عينيك وما كانش عالبال تشغل بالي وسهرني لهالي ما كانش عالبال تشغل بالي روحي وسهرني ليالي ما كانش عالبال ما كانش عالبال إذاعة الأغاني من القاهرة فايزة أحمد تغنينا يلا سمراني بكلمات مرسي جميل عزيز ألحان الموسيقار محمد الموجي. رحمي ولا دواني يلا اسمراني رمشك نداني ما عرف جرحني ولا دواني يا يلا اسمراني يلا اسمراني كان بالي خالي والحب عمره ما جاش في بالي يلا اسمراني كان بالي خالي والحب عمره ما جاش في بالي من يوم ما شفتك ما عرفش مالي من يوم ما شفتك ما عرفش مالي الحب جاني والنوم جفاني ياه ياه يلا اسمراني يلا روحي والدنيا دي كحلة عيونك ضحكت عليا نستني روحي والدنيا دي والرمش الأسمر دوه عيني والرمش الأسمر دوه عيني راح قلبي يسأل مرجعش تاني

يا عيني يا عيني الأيام

وحيتي قلبي وحيتي. واشكي لك ولا ترضى تسمع لي ولا حرمت قبلك واحكي لك ده غرامك خلاني بحالة طول عمري احبك واشكي لك ولا ترضى تسمع لي ولا حرمت قبلك واحكي لك ده غرامك خلاني بحالة لا لا حرمت قبلك واحكي لك ده غرامك قلت ولا ودموعي والعين سيالة في غرامك يا ما قلت ولا ودموعي والعين سيالة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا I'm not afraid.

نجات غنت النهاردة بحلم معاك بكلمات عبد الرحيم منصور ألحان هاني شنودة، غنت سمارة بكلمات محمد حلاوة ألحان كمال الطويل، أيضا بألحان كمال الطويل وكلمات أنور عبد الله غنت طول عمري، وآخر الأغنيات كانت حد قالك بكلمات عبد الوهاب محمد وألحان الموسيقار رياض السنباطي. إذاعة الأغاني من القاهرة. إذاعة الأغاني، قليل من الكلام كثير من الطرب. وعودة إلى المنوعات الغنائية، وحتى دقات الواحدة ظهرا، الموعد اليومي الثابت مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وأولى الأغنيات هتكون مع كارم محمود وعنابي. عنابي يا عنابي يا خدود الحليوة، أحبابي يا أحبابي يا رموش الحليوة، يرضيك الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني. إيه قصد الحليوة، إيه قصد الحليوة. بتميل العيون على خده وتشاهد جناينه ورده، وانا سايم عبير بيعدوا لو فات الحليوة بتميل العيون على خده وتشاهد جناينه ورده ونسايم عبير بيعدوا لو فات الحليوة بتهل الروايح منه وبيتقال علينك منه متأكد وعارف انه أمورة وحليوة يضيق الحليوة يسيبني للنار اللي بتذوبني ايه قصده الحليوة ايه قصده الحليوة مصبح عليها أمانة لا توصل حليوة وتقوله إن فيه أحباب فتحل المحبة الباب يشوق الهوى الغلاب ولا جاش الحليوة يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتذوبني إيه قصده الحليوة ايه قصد الحليوة كاتم هواكم خبي لا تبوح للحليوة بحبي ولا مالي الحليوة يا عيني عليك يا قلبي يا كاتم هواكم خبي لا تبوح للحليوة بحبي ولا مالي الحليوة والإمتى البعد متقدر أنا بسأل عليه وبدور والفكر في هواه متحير ولا جاش الحليوة يرضيك الحليوة يسيبني للنار اللي بتذوبني إيه قصده الحليوة إيه قصده الحليوة كل حيلي ويسيبني للنار اللي بتذوبني ايه قصده الحليوة ايه قصده الحليوة زي النسمة فرقتها كلمة